بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ربيع الثاني من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 24 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. لا زال كلام هذا الإمام الموفق رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته في ما بدأه من أول المجلد الثاني، وهو مآخذ الاستدلال على أهل البدع وما نحوا فيه من مناحي. بينا ذلك فيما ذكره الشيخ في 8 نقاط، ونواصل الليلة إن شاء الله كلامه فيقول رحمه الله. فصل: وخرج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها، إلى آخر الآية. طبعا السرد ضعيف كما ذكر الشيخ سعد في الأهام، السند الأثر ضعيف. وفي رواية سعيد: فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها. فتلا الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلى آخر الآية. وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. قال بعض نقلة التفسير: وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه. ليه؟ من يعلم السبب يا أخوان من خلال دروسنا السابقة؟ طبعا حر. لماذا يقول إن بعض المفسرين قال إنه ينبغي لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه؟ من يعلل لنا هذا الكلام؟ ها شيخ عبد الله؟ لا يعني يا أخوان هذا يعني أولا هذا كلام علماء أجلاء مجتهدين، لكن هذا يفهم منه حسن الأدب مع الله. ولله المثل الأعلى، تجد في حياة البشر من كان له رئيس أو إنسان له عليه يد وله طاعة يحاول أنه إذا فعل معه أمر جميل أن يدوم عليه على هذا الأمر. ولله المثل الأعلى، رب العالمين الذي أوجدنا من عدم وخلقنا ورزقنا وسخر الكون كله لنا، الأدب مع الله ينبغي أن يكون على أكمل صورة. فالإنسان إذا بدأ بنفل، هذا معنى كلامهم، أنا أوجه كلام بعض علماء التفسير الذي قالوه، أنهم يقولون أن من الأدب مع الله أنك إذا بدأت بنفل وأخذت عليه أن تلزم نفسك بيش بالمداومة على هذا النفل. هذا معنى كلامهم. طيب، قال ابن العربي: وقد زاغ قوم عن منهج الصواب فظنوا أنها رهبانية كتبت عليهم بعد إن التزموها. قال: وليس يخرج هذا من مضمون الكلام، ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه، ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال: وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم. وهذا القول قول من؟ ابن العربي، أحسنت، محتاج إلى النظر والتأمل. كلام من؟ الشاطبي. إذا بنينا على العمل على وفقه، إذ أكثر العلماء على القول الأول، فإن هذه الملة لا بدعة فيها، ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل، إذ كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. استدراك الشاطبي رحمه الله على علماء التفسير وعلى كلام ابن العربي استدراك رائع، وفي وجهه الصحيح. الشاطبي يقول خلونا ننتهي عن الأصل. الأصل في التعبد على المسلم ما هو؟ التوقيف. ما ورد الشرع افعل تفعل، وإذا لم يأمرك الشرع أنت توقف عن هذا، فهذا هو الأصل. فلا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله إيش به. طيب، قال الشاطبي: ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح. يعني الأثر المنسوب إلى أبي أمامة اللي مر معنا في أول الكلام لا بد أن ينظر له الشاطبي بنظرة توجيه، كيف سيفهم كلام أبي أمامة؟ لأن أبو أمامة إيش مؤدى كلامه يا أخوان؟ يقول إذا ما دمتم صليتم القيام فيش فلا تتركوه، لأن بني إسرائيل ابتدعوا شيئا وعبادة لله ثم لم يرعوها فعاب الله عليهم إيش هذا الزعل. الآن افصل الله. هذا الكلام يقول الشاطبي: نحن سنوجه كلام وأثر أبي أمامة توجيها صحيحا إن شاء الله. قال: ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر، وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، من يذكرنا هذا الاعتبار؟ الله يفتح عليكم. نعم، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة، من الذي عمل بها؟ عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض. فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة. أي علة؟ علة خشية إيش؟ أن تفرض، لأنه لا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه، إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه ما علم، لكنه سار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم، إلا إنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. فكأن أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك العمل به، فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر رضي الله عنه. يعني عمر قال نعمة البدعة، من الناحية اللغوية سمها بدعة، ولا أصل القيام من اللي سأله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة يقول ما دام تجمعت وصليت لا تتركون قيام رمضان، فلا لألا تتشبهوا بقوم من الأمم الماضية لعابهم الله لما ابتدعوا في الدين شيئا ثم لم يلتزموا به، فقال الله في حقهم فما رعوها حق رعايتها. طيب، قال: ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام، وأنهم قصدوا إلى التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين: أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوها وما أشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به. هذا كلام مهم جدا في تقعيد الشاطبي لموقفك من النوافل غير السنن الراتبة وغير الأشياء المداومة عليها، سيبين لك أن الإنسان بطبعه قد يضعف عن فعل، وقد يفعله في مرحلة من المراحل، وقد يقصر عنه. فالشاطبي سيوجه المكلف هنا ماذا يسكون موقفه. مثلا المال والصدقة، إنسان إذا وسع الله عليه تجد أن يده تكون سخية في الصدقة، لكن قتر عليه وجاء عليه فترة من الزمن، هل يعاب عليه أنه قتر لما استقر؟ لا، ما يعاب عليه هذا، لأن الله لا يكلمه، لأن عندنا أصل نرجع له، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر لعنتم، على قول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية، ومعنى لعنتم لحرجتم ولدخلت عليكم المشقة، ودين الله لا حرج فيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم الآية، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ووضع الأسر والأغلال التي كانت على غيرهم. وقال الله تعالى في صفة نبي صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن العلة اختلفت. وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. إذن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ تعزير ولا إقرار؟ تعزير، لأنه نهاهم وبين لهم العلة. قال: أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، له من رب عون غير العون اللي لكم، ما أنتم كهيئة صلى الله عليه وسلم علشان تواصلون. فلذلك يقول: لو أكمل الشهر لواصل صلى الله عليه وسلم في الصيام الوصال، وهو عنده ما يطعمه ويسقيه من ربه، لكن هم عندهم إيش؟ ما عندهم هذا الأمر، فسينقطعون هؤلاء المتعمقون في هذا الأمر، لكن لأن الشهر انتهى انتهى الأمر. قال: وهذا إنكار، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنكار على من واصلوا الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكل حين أبوا أن ينتهوا. كالمنكل يعني المعذر لهم على فعلهم، لأنهم يعني أرادوا إيش؟ المواصلة، بينما مواصلة صلى الله عليه وسلم ليست كمواصلة غيره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فإنه ترك مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. وهذه نعمة نحمد الله، يجب أيضا أخوان كلما جاء رمضان نشكر الله تبارك وتعالى. يعني لا شك أن الإنسان ينشط للقيام ويحب يصلي مع المسلمين، لكن الناس يختلفون، قد يأتي الإنسان ظرف، قد يأتي له شيء، فيكون ما عليه حرج ولا ترك فرضا ولا ترك ولا يتأثم بهذا، فهذا من فضل الله وتيسير على الأمة، نحمد الله على ذلك التيسير. قال القاضي ابن الطيب: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فرضت عليهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد قيل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام. وقال المهلب: وجهه خشية أن يستمر عليه فيفرض. وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطأ، ولا يكون فيه إشكال. ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويث، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: امرأة لا تنام تصلي. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي لفظ: هذه الحولاء بنت تويث زعموا أنها لا تنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. فأعاد لفظ لا تنام الليل منكرا عليها، والله أعلم غير راض فعلها لما خافوا عليها من الملل والسآمة أو تعطيل حق آكد. وهذا يا أخوان يبين لنا القاعدة الشرعية التي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان إذا ألزم نفسه بشيء أو نشط نفسه لأمر من أمور الطاعة غير المفروضة فولو كانت قليلة من حسن الأدب مع الله المداومة عليها. ولهذا تذكرون حديث بلال رضي الله عنه لما سمع صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة فسأله عن السبب فبين رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ ولا توضأ وضوءا إلا صلى ركعتين. بلال أخذ هذا العمل فرفعه الله به هذه المنزلة التي تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع خشخشة عليه في الجنة رضي الله عن بلال. قال ونحو حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي رواية قال لا حلوه. يعني صلى الله عليه وسلم ما يريد الإنسان أنه يجتهد فترة ثم يأتي سآم وينقطع ويترك الأعمال الصالحة، لا هذا ما ينبغي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصلي ونم. الحديث. وفي رواية عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال ألم أخبر إنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، زورك يعني زوارك وضيوفك، ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. قال فقلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأقرأ القرآن في كل شهر؟ قال فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. هذا موضع الشاهد يقول. وشوف الصحابة رضي الله عنهم ولا نظر إلى نفسه في إعجاب ولا إلى أعمال الله، يتأسف أنه من قاد إلى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. نفسه لما سار الحوار كانت نفسه قوية مهمة وشباب، لكن لما كبرت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مآلات الأمور. هذا الكلام يحدث به عبد الله بن عمرو بن العاص بعدما كبرت سنه، فيتأسف أنه ما أنقاد لتيسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسر عليه في ذلك. قال فشددت فشدد علي. قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وقد سافر قال عمره وضعف عن هذه الأعمال. قال فسرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وفي رواية قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. حيل نضعف وعادتهم الوفاء بالعهد رضي الله عنهم، ما هم في الذين يقولون الشيء ثم يتركونه أو يلتزمون الشيء ثم يتخاذلون عنه. حاشاهم بأبيهم وأمي رضي الله عنهم وأرضاهم، لا هو ألزم نفسه بما ألزم، لكن شوف كيف لما يتأسف يقول لو أني كبرتها تسوى عندي أهلي ومالي كله. فرضي الله عنهم ما أعجب أمرهم وما أحبه إلى نفسه. قالوا في الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر عنده آخر بدعة. انتبه لحد راح يكرهها بدعة. لا يا أخوان بدعة. بدعة إيش بدعة يا أخوان؟ الراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالدعة. والدعة هنا المراد بها الرفق والتيسير. قال فيه الترمذي حسن الغريب. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. يعني جابوا علة النبي مغفور له وحنا ما هم مغفور لنا. إذن لابد أن نعمل من الأعمال الشيء العظيم ولو كان أكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصوم الليل أصوم النهار باستمرار. قال لك أنا أقوم الليل عرض. قال لك وأنا لا أتزوج النساء ولا أشتغل بأمور الدنيا. طيب فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الحديث الذي يعتبر قاعدة في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. يقوم وينام صلى الله عليه وسلم ويصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم ويتزوج النساء وقام وهو أطوع خلق الله وأخشى خلق الله لله. فمن أي فرد من أفراد الأمة يصل إلى ما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من المستحيلات. فعلى الإنسان أن يجعل هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه. قال ولا حديث في هذا المعنى كثيرة وهي بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالتسهيل والتيسير. وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام. وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسب ما نفسره الآن. يعني إن التزمت بشيء فليكن العمل يسير وداوم. وإن كان الأمر على الأول فلا أرجع إلى الأصل وهو التسهيل التسير في أمور النوافل. قال فصل فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى أحد وجهين. إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء. ليه مكروه يا أخوان؟ لأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبالمناسبة مسألة النذر من أكثر ما ينحرف كثير من الناس في هذه القضية كأنهم أخطر ما فيها يا أخوان. وهذا يجب أن يفهم طلبة العلم ويفهموه الناس. يتصورون ولله المثل الأعلى تعالى الله عن ذلك إن المسألة كأن فيها معاوضة ومقابلة. يعني ما دام إني أنا أنذر لله بشهر إذا ما جالي الولد إلا لما سويت كذا وما دام إني بأتصدق بكذا إذا لا أعطاك. هذه المعاوضة هذه بحق البشر. أنت تعاوض من بيده من ملك السموات والأرض الذي لو أعطى كل واحد منا مسألته ولو كانت مثل السماوات والأرض ما نقص من ملكه مثقال ذرة. الغني الذي يعطيك قبل أن تستحق واستحقاقك ما هو إلا فضل وتفضل ونعمة منه سبحانه وتعالى. فهذا منحى خطير جدا. هو من نذر لابد أن يوفي إلا إذا كان معصية. لكن أخطر ما في النذر مع أنه مكروه أخطر ما فيه وهذا ما ينبغي أن يتفطر له كل مسلم ومسلمة أن جهة المعاوضة والمقابلة هذه تنقلك من إلى قضية خطيرة في معتقدك. يعني واحد يقول أنا نذرت إن الله رزقني بولد إني أصوم شهر فعلا يوم صم شهر جاء الولد حجيب والله فيها ربنا في حاجة إلى أحد من خلقه حتى يعاوض فلان بي هذا وبهذا. فهذا منحة خطيرة أخوان. وأقول هذا من واقع أسئلة تجيني بالهاتف كثيرا جدا لهذه. ينبغي هو مبدأ النذر مكروه وإنما يستخرج به من البخيل، لكن قد ورد في القاعدة شيء من نذر أن يطيع الله إيش فليطع لازم، لكن يؤديه لأنه ألزم نفسه بهذا النذر، لكن لا يرد إلى ذهنه شيء اسمه معاوضة، إن هذه مقابل لي وذا الرزق اللي جاء مقابل فعل كذا. انتبهوا لهذا وفهموا الناس، خاصة اللي منكم خطيب جمعة أو يعرف الناس ويركب الحضرات أو يعني حتى مع قد مع كل الناس يا أخي، مسألة المعاوضة هذه نقطة خطيرة جدا بذات الله، ينبغي يتفطن لها كل واحد. انتبه مع وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، لكن يحذر أن يفهم من المكلف أن القضية على مسألة معاوضة هذا مقابل الله أعطاني كذا لما سويت كذا، لا ما قد قدر لك وحاصل أوفيت أم لم توفي، لكن يجب عليك إذا نذرت أن تطيع الله أن تطيعه وأن تلتزم بنذرته. قال فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى أحد وجهين، إما على جهة النذر وذلك مكروه وابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، وفي رواية النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية أخرى إنه عليه السلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما ورد هذا الحديث والله أعلم تنبيها على عادة العرب في أنها كانت تنذر إن شفى الله مريضي فعلي صوم كذا، أو إن قدم غائبي أو إن أغناني الله فعلي صدقة كذا، فيقول لا يغني من قدر الله شيئا، بل من قدر الله له المرض، بل من قدر الله له المرض أو الصحة أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك، فالنذر لا يوضع سببا لغير ذلك، كما وضعت صلة الرحم سببا في الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلماء، بل النذر وعدمه في ذلك سواء. إذن افهم إيش الفرق بين النذر وبين إنه بين صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سببه في إيش؟ في زيادة العمر، ومن أراد أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أجله فليصل رحمه. طيب ولكن الله يستخرج به، ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطع، وبه قال جماعة من العلماء كمالك والشافعي. ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس وهو الذي تقدم الاستشهاد على كراهيته. وأما على جهة الإلزام غير النذري فكأنه نوع من الوعد، يعني إلزام الإنسان إما على نذر فقد عرفنا الآن إيش حكم النذر، وإما على جهة إيش الالتزام والوفاء بما التزمت به ووعدت به. قال فكأنه نوع من الوعد والوفاء بالعهد مطلوب، فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشديد أيضا. وعليه يأتي ما تقدم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا إلى آخره. ونحوه وقع في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لا أقومن الليلة ولا أصومن النهار ما عشت، وليس بمعنى النذر، إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة كأيام، صم كذا صم كذا، ولقال له أوف بنذرك. يعني كلام عبد الله بن عمر في هذه الرواية مو هو على صيغة إيش هي، ولقال له أوف بنذرك لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. فأما الالتزام بالمعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوبا لا ندبا على ما قاله العلماء وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطول به. وأما بالمعنى الثاني فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة، ولكن لا تبلغ مبلغ الإيجاب وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك حسب ما دلت عليه الآية في مأخذ أبي أمامة رضي الله عنه، فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر رضي الله عنه للقيام في المسجد جماعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضية للدوام في القصد الأول، فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوفي بعهده فيصير معاتبا. لكن هذا القسم على وجهين: الوجه الأول أن يكون في نفسه ما لا يطاق، أو مما فيه حرج ومشقة فادحة، أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى. فهذه هي الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والوجه الثاني أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكن عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج أو تضيع ما هو آكد، فها هنا أيضا يقع النهي ابتداء. وعليه دلت الأدلة المتقدمة، وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال: فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. فتأملوا كيف اعتبر في الالتزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت. إذن من التزم بشيء بحيث يستصعب فيه التيسير طول مراحل عمره، مو يؤدي لما أدى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص لما تأسف. لا، إذا ألزمت نفسك بشيء ورأيت أنه أمر يسير، فلا بد أن تنظر إلى أنه يستمر معك، ما يتغير في يوم من الأيام. طيب، فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت. قال: فصرت إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ ثم قال: في الصيام يوم وإفطار يومين، وددت أني طوقت ذلك. فمعناه والله أعلم: وددت أني طوقت الدوام عليه، وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي الصحيح: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. طيب، فيه ملحظ ما أدري أحد منكم لاحظ في كلام الشاطبي وغيره، دائما يركز على روايات الإمام مسلم، ومعنا بعض الأخوة المغاربة. ها، إيش السبب في هذا يا أخوان؟ عناية إخواننا في المغرب الإسلامي بصحيح مسلم أكثر من عنايته بصحيح البخاري، فلهذا تجد أنه دائما يركز، أحيانا يقول ورد في مسلم، معنى الحديث أيضا أحيانا في البخاري، وليس في هذا أي مأخذ، بس فقط من باب الطرفة العلمية أقول هذا. قال: إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث ما أقرأ الآن يضع تحت خط، بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروه ابتداء، إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه. أحدها أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته، وذلك يضاهي ردها على مهديها، وهو غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ بالمناسبة، من طبع الملوك والرؤساء أنه إذا أهدى لأحد هدية فردت الهدية، وش اللي يحصل يا أخوان؟ ما أحد منكم يعرف؟ يرضى ولا يغضب؟ يعتبر أن ردك لهديته إيش؟ إهانة له. ما هذه أنك تقول له لا ما أقبل هديتك؟ يقول الشاطبي: إذا كان هذا فيما تعارف عليه البشر، الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى والأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي أهدى لنا التيسير ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ورفع عنا المشقة، وبعث نبيه لنا بالحنيفية السمحة، أنت لما أو حين تنزغك نفسك إلى عدم قبول التيسير، أنت بمثابة من يرد هدية الملك عليه. صح هذا الكلام ولا مو صح؟ صحيح. فكأن ردك لما هيأ الله لك من التيسير رفض لهذه الهدية. فإذا كان في عرف البشر أن هذا منقوت، أليس من باب أولى على القاعدة اللي قلنا أن ما تبعث لمخلوق من كمال فالخالق ويش أولى من باب أولى. طيب الثاني ولهذا قال في الأمر أول فكيف يليق بالعبد مع ربه. الثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. إذن الصيام اللي بتواصله إليه يخليك تنهك منهي عن إيش؟ الكلام كله في الصيام التطوع، منهي عنك تقوم لأن هذا سيضعك. فإذا كنت في سعادة الجهاد فإن وسيأتي الآن النصوص هذا وغيره. إذن أي أمر تطوعي تلزم نفسك به يؤدي إلى تقصيرك في أمر واجب أو فرض لا أقطع هذا من البداية، لأن أحب وأفضل ما تقربتم به إلى الله إيش؟ ما افترضه عليكم. قال الثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما في من بيصوم يوم لكن شوف الشاهد ولا يفر إذا لاقى. إذن قوي عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تنبيها على أنه لم يضعف الصيام عن لقاء العدو فيفر أو يترك الجهاد في مظان تأكيده بسبب ضعفه. وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لتقل الصوم يعني الصيام القليل، فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي منه. إذن هذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا يا إخوة تجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه إنسان فيسأله فيجيبه على نافلة من النوافل، ويأتي آخر يسأل نفس السؤال فيوجه إلى نافلة أخرى وهكذا. إذا معرفة الفروق الفردية بين الناس أمر واضح، ولذلك الإنسان ينبغي أن يجس نبض نفسه. فمن الناس من ييسر له في الصيام فل يأخذ هذا النشاط بحيث لا يؤدي إلى السآمة ولا إلى الملل، وهناك من ينشط في قراءة القرآن، وهناك من ينشط في الجهاد، وهناك من ينشط في الزكاة والصدقة، وهناك من ينشط في قيام الليل، وهناك من ينشط في صلة الأرحام، وهناك أبواب الشرع كثيرة جدا. فإنك لا تدري. ولهذا يدل على هذا الكلام اللي نقوله حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي لما أصبح قال صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. ويدل عليه أن أبواب الجنة الصائمين يدخلون مع أي باب؟ الريان، والمصلون يدخلون مع وهكذا. إذا الإنسان إذا نشطت نفسه وانقادت له في أمر من أمور الخير غير الفرض والواجب، فرض الواجب هذا ما في كلام، ذا لابد أن تؤديه لابد أن تؤديه، نحن كلامنا في إيش؟ في النوافل. فليستغنم نشاط هذه النفس في هذه الخصلة، فقد يكون دخوله للجنة من هذه الخصلة. وأنتم تعلمون حديث الرجل الذي مر بطريق فوجد فيه غصن فيه شوك يؤذي الناس، فقطع هذا الغصن وأزاله من لئلا يؤذي الناس فأدخله الله به الجنة. وتعلمون حديث المرأة البغي التي كانت طول حياتها بغية، ولما ذهبت تستقي رعة الكلب الذي يلهث فرقت له فنزلت وأسقت هذا الكلب فغفر الله لها وهكذا. قال الشيخ رحمه الله ولذلك كره مالك إخياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا. طيب واحد يقوم الليل بعد لما الصلاة خير النوم من صلاة الفجر لأن صاحبنا نايم، يا أخي كيف تنام؟ قال والله أنا البارح حبيت طول الليلة تهجد. لا تهجد إذا كنت تضيع صلاة الفجر جماعة جزاك الله خير، ترى من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل إيش كله. قال ولذلك كره مالك إخياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح. وقد جاء في الصيام عرف أنه يكفر سنتين ثم أن الإفطار فيه للحاج أفضل، إذا ما يسن للحاج إنه إنه يصوم. واحد يجيك يقول لا أنا بحج وبصوم عرفة علشان أكسب من أنا. لا، اسمع إيش اللي حصل. لأنه قوة على الوقوف والدعاء، ولأب ولابن وهب في ذلك حكاية. الحكاية ذكرها في الموافقات، فقال حكي عن عياض عن ابن وهب أنه آل أن لا يصوم يوم عرفة أبدا، لأنه كان في الموقف يوما صائما وكان شديد الحر فاشتد عليه. قال فكان الناس ينتظرون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار. وهو من أئمة المسلمين رحمه الله ابن وهب رضي الله عنه، خلاص تاب ما عاد يصوم يوم عرفة إطلاقا، لأنه ألزم نفسه أن يصومه الحر شديد، خاصة إذا كان الحج في فصل الصيف. يقول الناس همهم يكبر الله دعاءهم ومجتهدين في الدعاء، وأنا همي متى يقول الله أكبر للمغرب علشان أفطر من العطش لأهلك. من هنا جاءت عدم سنية وشرعية صيام يوم عرفة للحاج، لكن اللي ما حج يسن له إيش؟ صيام يوم عرفة، لأنه في صيام كم؟ سنتين، يكفر السنة اللي قبله واللي بعد. طيب، وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه الحقوق. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له في حاجة الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. شوف كيف سلمان رضي الله عنه يعني أدب أخيه في الله أبو الدرداء على تيسير الشرع. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، قال له سلمان نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن، فقام فصليا. فقال إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صدق سلمان. صدق هذه زوجة تأخذ بنت الناس تقول واحد من مشايخنا كان في الجامعة الله يختم لنا الله بالجنة، ما في داعي نذكر اسمه، ما تزوج. فواحد من جماعته قال أبغى واحدة تصوم النهار وتقوم الليل كله. قال والله يا شيخنا لو حصلناها لن نؤثرك بها على أنفسنا، لكن ومع هذا ما تفرح زوجة هذه، واحدة طول النهار صايمة وطول الليل قائمة، فحق الزوج وين هو؟ يعني إن الله يعني يكره التشدد الذي يؤدي بالإنسان إلى السآمة أو يقطع الحياة عن وظيفتها التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هناك هدي أكبر من هدي صلى الله عليه وسلم، صام وأفطر وتزوج 9 نساء وقام 9 بيوت وأدار الأمة وقاد الأمة وأعطى كل ذي حق الحق صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي صحيح، الحديث صحيح، وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه، والضيف بالخدمة والتأنيس والمعاكرة وغيرها، والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة، والنفس بترك إدخال المشقات عليها، وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وإذا التزم الإنسان أمرا من الأمور المندوبة أو أمرين أو 3 فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن إكماله على وجه فيكون ملوما. والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم به. انتبه، هذا منحة مهم نبه إليه الشاطب رحمه الله. إنسان يلتزم نافلة من النوافل وشدد على نفسه، ثم تأتي مرحلة يكره هذه النافلة. لا، نقول لك من البداية ما دام سيؤدي، لا تشدد ولا تداوم بهذا الدوام اللي أدي لك تكره أمر مندوب إليه شرعا وألزمت نفسك فيه أمر لم يلزم فيه الشرع، إلين وصلت إلى ردة فعل إلى كراهيتك لهذا الأمر. وهذا من فقه الشاطبي رحمه الله. الثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول المشقة لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من ناحية السنة في ضعف. قال: فشبه الموغل بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفا على الظهر وهو المركوب، حتى وقف فلم يقدر على السير، ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. شدت على دابته ما خلاها لا تستريح ولا ترعى، يمكن لا تشغل لين انقطعت ذي الدابة، لكن لو نصبر عليها خلاها تمشي شوي تأكل شوي ترتاح شوي لوصلت به. قال: فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت، ودابته نفسه. شف تعبير رائع جدا لهذا الإمام رحمه الله. الإنسان عمره شو؟ مسافة لا بد يقطعها، والغاية الموت، ودابته نفسه. فكما هو مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها، فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يصل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكاليف. فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العباد للنفس، وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا. وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا، فإني قد أنزلت علي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وخرج مسلم عن سعيد ابن أبي بردة عن أبي عن جدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه. إذن ما هناك أعظم من هذه الأحاديث التي ورد الأمر فيها بالبشارة وبالتيسير. يعني يا أخي أيضا ترى بعض طلبة العلم يرى أن ما ألزم به نفسه يجب أن الناس كلهم يلتزمون بهذا، مو صحيح. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أختلف عن هيئتكم. فإذا كان إن الله أعطاك جلد ولا أعطاك قوة على أن فلا تلزم الناس، لا تلزم الناس في أمر لم يلزمهم الله به ولم يلزمهم به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الطبري عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حالة، فقال: يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فقال: من هذا؟ فقلت: هذا فلان، فذكرت من عبادته وصلاته، فقال: إن خير دينكم أيسره. وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وهو الوجه الرابع. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قول صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مع قوله: ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله، يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك مثل صلى الله عليه وسلم بالمنبت وهو المنقطع عن استيفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: فما رعوا حق رعايتها على تفسير مذكور. والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين. شوف، إما كراهية إما كذا إما كذا، جاءك بالوجه الخامس وهو أيضا مهم. قال: الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. وقد دل عليه ما تقدم أشياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بالقصد، الحديث. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.